تغري الزمان. يا سائر الحرم ودي لي سلامي سلامي، بلغ رضا الزين شوقي وغرامي وغرامي. يا سائر الحرم ودي لي سلامي سلامي، بلغ رضا الزين شوقي وغرامي وغرامي. قلبي بحبه مشغول العظام. يا سائر الحرمين وديني سلامي سلامي، بلغ لي طه الزين شوقي وغرامي وغرامي. يا سائر الحرمين وديني سلامي سلامي، بلغ لي طه الزين شوقي وغرامي وغرامي. يا ربي ليل نهار صلي على المختار، يا ربي ليل نهار صلي على المختار، يا ربي ليل نهار صلي على المختار، يا ربي ليل نهار صلي على المختار، يا ربي ليل نهار صلي على المختار. يا الصحب الكرام يا زين.